بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، ثم أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند محور من أعظم المحاور التي تصنع الإنسان المسلم، وذلك هو قضية الإيمان بالغيب في سياق حديث جبريل عليه السلام. فلقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. وذكرنا في اللقاء الماضي أن الإيمان بالغيب فيصل وفرقان بين الأمم، وتترتب عليه آثار علمية وفلسفية وفكرية واقتصادية واجتماعية، وتترتب عليه الهوية، ويترتب عليه الثقافة السائدة، لما أنها كلام عن مصدر المعرفة. ما هو مصدر المعرفة المعتمد عندنا؟ ثلاث أمور: المعرفة الحسية، أن أرى الشيء أو أشمه أو أتذوقه أو أضعه تحت الملاحظة والتجربة والقياس والاختبار، المنهج التجريبي الذي يترتب عليه اكتشاف قوانين الله تعالى في إدارة الأسباب، ومعرفة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للموجودات، واكتشاف القوانين التي تسير الكون، فيمكن بناء عليها أن يوجد الاختراع والميكنة والآلة، وأن توجد النظريات الكبرى التي قلبت وجه التاريخ، زي اكتشاف الجاذبية وزي قوانين نيوتن وزي قوانين فلان، ده كل مبني على التجربة والملاحظة. وعندنا فيه تراث عريض، تاريخ العلم عند العرب عندنا فيه تراث واسع من علماء المسلمين الذين برعوا في العلوم التطبيقية، من الكيميائيين والفيزيائيين وعلماء الصوتيات وعلماء البصريات والمناظير والأطباء وعلماء التشريح وعلماء الفلك. وقد عقد سنة 76 تقريبا في جامعة حلب مؤتمر عن تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، وصدرت فعاليات المؤتمر في كتاب ضخم في 9 مجلدات ضخمة، بحوث تبحث في التطور العلمي التجريبي والمكتشفات والمخترعات التي سجلها المسلمون نتيجة التأمل في قوانين الأكوان ومعرفة أسبابها ومحاولة تقنينها وهكذا. فده عندنا مصدر من مصادر المعرفة، وهو مصدر عندنا وعند الحضارة الأخرى كذلك، التي تعتمد أيضا على المنهج التجريبي الحسي لاستكشاف القوانين والمعرفة. المصدر الثاني عندنا هو الإيمان بالله، اللي هو قضية الغيب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فإن هذا عندنا مصدر من مصادر المعرفة، أقيمت عليه الدلائل القطعية على إثبات صدق هذه القضية، وإنه في وجود أسمى ومطلق ومحقق وأكمل، وهو وجود الله تبارك وتعالى، وأن رب العالمين سبحانه له الكمال المطلق والجمال المحقق، وأنه سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ثم بدأت بناء على قضية الألوهية تبرز عندنا نظرية الخلق، وأن الله تعالى أوجدنا من عدم، ثم بعد أن أوجدنا لم يتركنا هكذا هملا، بل تغمدنا بالرعاية فأسبغ النعم ظاهرة وباطنة، وأوحى إلينا الوحي، الوحي الذي يقتضي الملائكة، والملائكة الذين يتنزلون على رسل، فاقتضى ذلك وجود الرسل، الملائكة الذين يتنزلون على رسل بمناهج تشريعية من عند الله، فاقتضى ذلك وجود الكتب. مدام هناك منهج تشريعي إلهي، فلا بد من وجود ثمرات وآثار والتزامات مبنية على ذلك المنهج، فبرزت قضية اليوم الآخر. طب أنا يا رب إزاي أعرف أعيش مع أحداث الحياة وأمور الغلاء والرخص وتقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية والمشاكل مع الناس؟ قال لك: علشان يهدأ قلبك ويطمئن فؤادك، خلي بالك برضو من حضور قضية الإيمان بالقدر، وإنه في شق من الأفعال وجانب يمثل المسؤولية الأخلاقية الفردية عليك، وهناك جانب قدري خارج عن تحسبك، ما تعرفش تحتاط ليه، فتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. يبقى كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المحور الأول شرحه لقضية الإسلام بيّن لنا المنهج التشريعي، الصلاة والصيام والزكاة والحج والشهادتين، وما بين هذه الأركان الخمسة من ثمرات أخلاقية تربوية تنبني عليها. ثم بين لنا بعد ذلك تحرير واضح لمصدر المعرفة والتلقي. لما أنت تكون مؤمن بالغيب وتؤمن بالله وبأننا نتلقى بعض العلوم والمعارف من الله، ستتسع عندك دائرة المعرفة، فتؤمن بعوالم غير منظورة، لأن الله تعالى يقول فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يبقى هناك عالم غير مرئي. العالم غير المرئي ده أنكرته فلسفات أخرى قصرت مصدر المعرفة على الحس. فلما قالوا إن الحسيات فقط هي المعارف المتيقنة، قالوا يبقى الميتافيزيقا وما وراء المادة ده خرافة مش موجود، لا نعترف به، وبالتالي أنكروا وجود الله، وبالتالي لا يأخذون المعارف الإلهية التي ألقاها الله عن طريق الوحي إلى البشر، وبالتالي تضيق عندهم دائرة المعرفة. يبقى خلي بالك إن الإيمان بالغيب تترتب عليه آثار، أهمها اتساع دائرة المعرفة. فالمؤمن أوسع في رؤيته وفي فلسفته وفي دائرة معرفته من الإنسان الحسي الذي لا يؤمن بالله. ليه؟ لأنني بدأت أتعامل مع عوالم أخرى لا توصل إليها التجربة الحسية، فأتعامل مع الملائكة، وأتعامل مع الملأ الأعلى، وأتعامل مع الحفظة، وأتعامل مع الحسنات والسيئات، وأدخر لليوم الآخر. الله ده يبقى بدأت أدخل في دائرة من المعاملة أوسع من دائرة العلوم التجريبية. بدأت أرى الأعمال التي أفعلها تترتب عليها آثار في الآخرة، وتوجد هناك جنة ونار، وتوجد حياة أكمل وأرقى بعد هذه الحياة. الله ده يبقى رؤية كاملة. الرؤية دي من شأنها أنها تعمل إيه؟ إنها تكون شخصية وعقلية وثقافة الإنسان المؤمن. يبقى الإنسان الغيبي الرباني الذي يؤمن بالله ويؤمن بالقيم ويؤمن بالأخلاقيات ويؤمن بالغائية، وأن هناك يوم آخر نرجع إليه، ويؤمن بأنه مرتبط برقابة عليا، ويؤمن بأنه مرتبط بسند أكمل وأكبر من الأكوان، فيطمئن ويستريح خاطره وما يحصلهوش عقد نفسية، وما يحصلهوش إحباط ولا يأس، وما يندفعش للانتحار. الله يبقى ده انتبه إلى أن قضية الإيمان بالغيب قضية مش مجرد تصديق عقلي، ده قضية تنبني عليها الحياة بأكملها. الإنسان المؤمن عنده تصور. إيه هو التصور ده؟ أننا خلق الله، وأن الله تعالى كرمنا واصطفانا وشرفنا بالوحي وبلغنا مرادا منه نعمل به، وأن لنا سيادة معينة في هذا الكون، ولقد كرمنا بني آدم وأسجد لنا سبحانه الملائكة، والإنسان له عند الله قدر ومنزلة، وأن الإنسان كما في الحديث في الترمذي لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. الله يبقى ده الإنسان ده له قدر، فيعرف أن له قيمة، فيتسامى على المحقرات والآثام والذنوب والمعصية والمخالفة وسفك الدماء والقتل والهرج والتدمير، لأنه يشعر أنه أرقى. إيه اللي حصل في الفلسفة الغربية؟ ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية جاليليو. جاليليو جاء ليقول إن الأرض ليست مركزا للكون، وده صح، ما هو الأرض مش مركز للكون ولا حاجة، بس خلي بالك إلى ما كان يصاحب تلك الفلسفة من ثقافة. كان الإنسان في ذلك الوقت يستمد سيادته وقيمته من تصوره أن هذه الأرض التي يعيش عليها هي مركز الكون، تدور حوله النجوم والأفلاك والشموس والأقمار وما أشبه. لما جاء جاليليو وقال إنه أخواننا والله بصراحة الأرض مش مركز الكون ولا حاجة، وبالتالي فإن الغرور الإنساني الذي يشعر به الإنسان في نفسه ملهوش أساس، ده احنا مجرد مجموعة من الخلائق كده على كوكب تافه وحوله ملايين النجوم والكواكب، وليس للأرض أي قيمة معيارية بين هذه الكواكب. حصلت صدمة على مستويين، مستوى الأول الثقافة العامة، المستوى الثاني رجال الدين. رجال الدين في الوقت ده كانت لهم سلطة مكونة من بعض الأمور الصحيحة وبعض الأمور الخاطئة. بعض الأمور الصحيحة كانوا يتكلمون عن الله ويبلغوا الناس مراد ربنا، بس بوحي دخله تحريف، فكانت دخلت فيه الأهواء، فكانوا يتصورون أن الحقائق الكونية هم يصرون على تحديدها. ولذلك أرسطو كان يقول لك كده، يقول لك والأرض مبسوطة والأرض مركبة، هو ماشي كده مع الطلبة المشائين عمال ينثر الحقائق متصورا أن الفكر الفلسفي المجرد هيوصل للحقائق دي. المهم أن النظرية الأولى نظرية جاليليو هدمت شيئا من تصور الإنسان الغربي عن نفسه. الإنسان كان يشعر أن هو له قيمة وله سيادة، وفجأة كده بدأ يشعر أن العلم كشف له أن احنا حاجة أصغر مما كنا نظن، فبدأ الإنسان ينهار أمام نفسه. النظرية طب الإنسان رضي بهذا، وباع مرور عقد وعقدين وثلاثة من الزمن واستقرت النظرية واشتعل حولها الجدل، ثم استقرت واكتشفوا أنها طلعت حقيقة. فبدأ الإنسان الذي لا يرتبط بالوحي، ما هو ده كل سياق فكري هناك حاصل في أوروبا بعيدا عن السياق اللي كان موجود عندنا، قال لك خلاص مش مشكلة، ارضينا أن احنا نكون سادة على الأرض بس. فطلع تشارلز داروين بالنظرية الثانية أصل الأنواع، وقال لك أنه أبدا ولا سيد على كوكب الأرض ولا حاجة، ده تطور تلقائي طفري عن كائنات وأجناس سابقة، وأتوقع أنها القردة يعني. لا إله إلا الله. طب إحنا رضينا بجاليليو وقلنا أن إحنا خلاص مش لازم نكون سادة في الكون، طب سادة في كوكب الأرض بس؟ قال لا أبدا ولا سادة في كوكب الأرض ولا حاجة. وبدأ جدل طويل تاني على مدى عقود كاملة، بس كانت محطة تانية في انهيار قيمة الإنسان أمام الإنسان. قال لك طب خلاص مش مشكلة، احنا من أصول القردة وخلاص، بس برضو لازم ندور على حاجة نشعر بها ان احنا لنا قيمة يا أخي. يبقى المشاعر والأحاسيس الراقية والفكر والذكاء. فجاء فرويد قال لك أبدا ولا المشاعر تميز الإنسان ولا حاجة، دي بقايا في نفس الإنسان منحدرة من أصوله الأولى ومعبرة عن الميول الجنسية. فكانت النظرية التحليلية بتاعت فرويد سنة 27 تقريبا تمثل المحطة الأخيرة من انهيار الإنسان أمام الإنسان. وبدأت تظهر بعد ذلك فلسفة موت الإنسان اللي بتقول إنه الإنسان تصاغر وانهار حتى بقى الإنسان ده حاجة ملهاش أي قيمة في الحقيقة، بقى كده أي زي أي حاجة في الكون تدرس ونفكر فيها ونشرحها ونعمل أي حاجة احنا عايزينها، لأنه ما عادش ليه الهالة التي كانت تحيط به قديما. وبدأت تظهر فلسفة موت الإنسان اللي كان على رأسها ميشيل فوكو وسبينوزا وعدد من ليفي ستروس وعدد من الفلاسفة الأوروبيين. الفلسفة دي كلها مختلفة عن النسق الإسلامي في بناء الإنسان. ده واحد كما في صحيح ابن حبان وفي كتاب الشمائل المحمدية للترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وداعبه، فسيدنا رسول الله بيقول له إيه، إن أنا بحبك وإنك أنت لك عندي مكانة يعني. قال له يا رسول الله ده أنا فقير ومسكين وضعيف، أنا برضو لا عند ربنا منزلة. قال له نعم ولكنك عند الله غال. فصار شعار الحضارة الإسلامية وسمتها أن هذا الإنسان له قيمة وله قدر وله منزلة، وإنه الإنسان ده ما ماتش أمام الإنسان، لأن هذا الإنسان مرتبط بالله يستمد قيمته من الإيمان بالله. والله تعالى بفضله على الإنسان سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأسجد له الملائكة، وأنزل عليه الوحي والرسل والكتب. ولذلك كان الدكتور محمد غلاب ليه كتاب عجيب قوي، لو لقيتوه قريتوه بقى كويس. احنا بنقول آمنت بالله وآمنت بالملائكة وآمنت بالكتب، ما هو الموجود هنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالدكتور محمد غلاب راح عمل كتاب اسمه إيه؟ آمنت بالإنسان. الله، ده عايز يقول لك أن الشرع الإسلامي مقصوده الحقيقي بناء الإنسان. ولما تسمع أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دي لبنة من لبنات بناء الإنسان، يعني بتبني الإنسان على إيه؟ على الارتباط بالغيب وتحديد مصدر معرفة علوي حقيقي يخبر الإنسان عن قدره عند الله. ومكانته بين الكائنات ومقدار منة الله عليه فيدي الإنسان قيمته. الله ده يبقى الإيمان بالغيب مش مجرد كلمات نقولها وخلاص إنه أن تؤمن بالله وملائكته لا لا لا لا، ده لبنة انبنى عليها بناء كامل في بناء شخصية هذا الإنسان وإعطائه قيمة أمام نفسه. أنا كده لما أمشي كده وأنا شاعر إن أنا مرعي عند الله مذكور عنده وأن الله تعالى كرمني وأغدق علي النعم وشرفني بالوحي وخاطبني وجعلني أهلا لأن أكون نظرا منظورا عند الله، الله الله الله، دي تعطي الإنسان قيمة أخرى ورؤية أخرى. القيمة دي جاية منين؟ جاية من مصادر المعرفة الثابتة اللي احنا سميناها الإيمان بالغيب. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان باليوم الآخر ميزان لعمار الدنيا. يعني إيه؟ يعني لو افترضنا إنه مفيش قيامة، تعالى كده نفترض إنه مفيش يوم آخر مفيش قيامة، ستتحول المسألة إلى غابة، إلى إنه اللي خلاص ما عادش فيه امتداد لهذه الحياة ينبني على ثمرات الأعمال هنا. فكان حيبقى أكتر إنسان مظلوم المؤمن. ليه؟ لأنه يكف شره عن الناس ويحرم الحرام ويحلل الحلال ويقيد نفسه بقيود ويتحمل من الناس الأذى والعدوان ممن ليس عنده وازع من إيمان ولا ضمير، وفي الآخر ما يكونش في يوم قيامة. لا، ده لابد من يوم آخر توزن فيه الأمور وتوضع كلها في نصابها وتتضح ثمرات الأعمال. وبيقول لك بعد كده خلي بالك من حاجة تاني غريبة قوي. إيه رأيك إنه اليوم الآخر مش مجرد حاجة من التوابع للحياة الدنيا بحيث إنه الحياة الدنيا هي الحياة الحقيقية وهي العمل الحقيقي واليوم الآخر مجرد حاجة كده هنلاقي فيها ثمرات الأعمال وخلاص؟ لا، ده الحياة الحقيقية هي يوم القيامة، الحياة الأبدية السرمدية الباقية التي لا تفنى خلاص ولا تبيد. أمال إيه اللي احنا موجودين فيه هنا؟ ده هي دي الحاجة الاستثنائية. الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. أنت أخذ بالك من, من, من, من وزن الأمور كده في ذهن الإنسان؟ لما يعرف أن الحياة الحقيقية هي الآخرة يروح يبدأ يصبر على مصاعب الدنيا ويبدأ يقوم من أعز أوقات النوم وأحلاها علشان يصلي الفجر، ويبدأ يصبر على المصائب ويبدأ يتحمل الشدائد ويبدأ يحسن إلى الناس، لأنه كل ده مبني على إيه؟ مبني على يقين واستقرار نفسي إنه الحياة الحقيقية والراحة الحقيقية هناك يوم القيامة. وكان ابن القيم يقول كده في أول كتاب حاد الأفراح إلى بلاد الأفراح، يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ده الوطن الحقيقي هناك، موجود هناك مش هنا. نعم، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. إيه فائدة الإيمان بالقدر؟ إيه فائدة الإيمان بالقدر؟ علاج نفسي. وربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم بيقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ إيه ثمرة الإخبار بأن الأعمال مقيدة بمقادير ربانية حكيمة سبقت الخلق؟ لخص الله النتيجة في كلمات قلائل لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الله، ده إيه الثمرة الغريبة دي؟ يبقى كأنه ربنا عايزك ما تزعلش على حاجة فاتت. يعني ما زعلش على حاجة فاتت يعني إيه؟ يعني أن تعلم في كل موقف أنك مرتبط بقدر رب حكيم وأن الأمور ليست بظواهرها، ده من ورائها أقدار أخرى وتقلبات. يعني إيه؟ يعني ربنا ابتلاك النهاردة بمصيبة، تروح أنت تزعل وتتألم وتضج وتفقد صبرك وتسخط على الأقدار وعلى الناس، وبعد شوية تلاقي إنه سبحان الله ده ربنا لما أفقدك الصفقة الفلانية ولا لما ضاع منك عقد العمل الفلاني جلك بعد سنة عقد أفضل منه 100,000 مرة، بحيث إنك أنت لو كنت سافرت في العقد الفلاني وما قعدتش ما كنتش هتشوف الحكاية الفلانية. سبحان الله، تلاقي كده ترتيبات غريبة وأقدار إلهية حكيمة. وعلى فكرة تلاقي في الموضوع ده قصص من أغرب ما يكون. روح كده امسك كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي، ده 8 أجزاء، وروح شوف كيف أن العباد كانوا في مواقف هائلة ما سبحان الله ترى فيها عناية الله ظاهرة كده عيانا بيانا كده قدامك. بيقول لك الإنسان المؤمن لما بيتعامل مع الأشياء ويدرك أن من ورائها حكم وأن من وراء البلايا معاني إلهية معينة، يحصل له تغيير في طبيعته النفسية جدا. فكنت تلاقي زمان العلماء المسلمين يعبروا عن المعنى ده، فيقول لك لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا يستهان بشكرها لله في طي المكاره كامنة. الله يبقى أفهم كويس إن ربنا تبارك وتعالى أحسن كل شيء خلقه. زمان لما سيدنا كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع تخلفوا عن غزوة تبوك، وكان التخلف عن غزوة تبوك آية النفاق. وتروح تقرأ كده في سورة التوبة تلاقي ومنهم من عاهد الله ومنهم يعني النفاق. فكعب بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة تبوك، ودي طبعا كارثة بكل المقاييس. ولما أن طبعا كانت الغزوة غزوة العسرة، وقد كانت عسرة في كل العناصر، دي كانت عسرة في المكان، فده كانت في تبوك أبعد مكان خرج إليه المسلمون، وكانت عسرة في الزمان في زمن الصيف والحر الشديد، ولذلك يقول بعضهم لا تنفروا في الحر، وكانت عسرة في النفقة، ما فيش مواسم لسه الحصاد ما مجاش وما فيش أموال متوفرة، وكلف المسلمون أن يخرجوا للدفاع وتأمين الحدود، ما فيش بد. ولذلك سيدنا عثمان بن عفان لما جاء قام الواحد من الصحابة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم إنه كل اللي يملك إنه يجهز حاجة من الجيش يجهزها. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها. فسيدنا رسول الله قال يعني أيكم يعني يجهز الجيش، وحث الناس على التجهيز. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 ناقة أخرى بأحلاسها وأقتابها. فما زال المصطفى صلى الله عليه وسلم يحضهم على تجهيز الجيش. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 ناقة ثالثة بأحلاسها وأقتابها. ثم خرج عثمان إلى بيته وملأ حجره نقودا دراهم ودنانير وصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها ويقول ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم. كانت عسرة وجهد، خرجوا إلى القتال ورجعوا، فبدأ القلق الأكبر والكارثة الكبرى تحل بذهن سيدنا كعب. طيب، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وبدأ كل واحد يختلق أعذارا ممن تخلف عن الغزو، ويقول يا رسول الله ده أنا كنت مريض والله وضعيف، ده أنا والله عيان، ويا سلام والله عيان، ولو لسه مبارح هو الدكتور والناس، سامحني يا سيدي يا رسول الله يعني روح. واحد تاني يقول والله يا رب مش عارف اقول لك ايه، والله الاولاد والبيت، وده انا بدات اجهز لقيتكم مشيتوا وما عرفتش الحق بيكم. اعذار يختلقون اعذارا تافهه كده. فجاء سيدنا كعب رضي الله عنه ودخل على سيدنا رسول الله وسكت حتى انصرف الناس، ثم قام فقال يا رسول الله والله اني لاشهد الله انه لم يكن لي عذر، انا تخلفت كده نفسي ضعيفه ما عرفتش أقاوم نفسي ولا أطلع معاك، فأنا جاي لك هو بكل صراحة أقول لك إن أنا ماليش عذر وأحكم فيها بما تشاء. طبعا التانيين كلهم كل اللي يجي يختلق عذرا سيدنا رسول يقول له انصرف روح، إلا كعب جه يعلن كده إن أنا ما كانش لي عذر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك أمرا. ثم بدأ برنامج تهذيبي من أعجب البرامج التربوية أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يكفوا عن التعامل معه. قال لهم كعب ده محدش يكلمه ولا يسلم عليه ولا يرد له سلام ولا يتعامل معاه ولا يلتفت إليه، كأنه مش موجود. فعدت عليه 50 يوم. انت اخد بالك لما تقعد تكلم واحد وما يردش عليك، تحس كده انك انت حيطة كده ولا حاجة مش معبرك، يعني حاجة مهينة قوي لمجرد بس ان هو ايه ما يعبركش. انت قاعد تتكلم ونابح صوتك وهو لك انك انت موجود كده، مش موجود، يعني حاجة مش موجود كده اصلا. ده حاجة مهينة قوي، ده لمجرد انه ما ردش عليك في 5 دقائق بس. فكيف بك لما تفضل 10 و20 و30 يوم ولا حد يسلم عليك ولا يعبرك ولا يرد لك كلام ولا حتى يرد على شتمتك، يعني تشتمه كده وتقول له يا اخي ما ولا كأنك مهوى كده مش موجود اصلا. حتى ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الارض بما رحبت، وحصل له بلاء عظيم. وفي هذا الوقت علشان يزداد البلاء والتمحيص تأتيه رسالة من أحد الملوك المجاورين يقول له قد بلغنا أن صاحبك قد قلق، فالحق بنا وإحنا هندي لك إمارة. بيقول فلما قرأت الخطاب رحت لأقرب تنور ورميت فيه الورقة، وما كنت لأخرج عن أدب رسول الله. أنا هو كده اللي بيعمله حق. بعد شوية أمر زوجته أن تعتزله، هي الوحيدة اللي كانت لسه قاعدة معاه في البيت فخرجت الزوجة فبقي وحيدا طريدا شريدا فريدا. أصل أنت أخذ بالك من أن الوحدة عذاب، الوحدة والانفراد عذاب، حتى إن الله تعالى جعلها من صور العذاب في جهنم. بيقول لك تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، إيه الآية في النساء، يدخله إيه من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك إيه الفوز. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يدخله، شوف في صور أهل النعيم قال لك خالدين فيها حتى يحصل الأنس والاجتماع والكلام، وعند أهل الجحيم قال لك خالدا، يعني يفضل كده حبس انفرادي، يشعر كده بالمهانة والوحشة النفسية، ما فيش أي حاجة تؤنسه ولا تخفف عنه وقع العذاب ولا. فهكذا كان كعب وحده كده فريد كده. وبينما هو فوق سقف بيته في يوم من الأيام وقد قرب الفجر، إذ سمع صائحا من قبل المسجد النبوي يصرخ يا كعب ابن مالك أبشر فقد تاب الله عليك. بيقول فنزلت أجري ودخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، وإذا به مسرور، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه. بيقول فجلست فقال لي يا كعب أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ أن ولدتك أم، لقد تاب الله عليك. فالعلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا هو تخلف عن الغزو، والتخلف عن الغزو كارثة ومصيبة. لو إن هو وقف عند هذه عند المشهد ده وحده، لو وقف عند المشهد ده بس وهو إنسان صادق مع نفسه، هيعمل إيه؟ يروح ينتحر. يقول لك أنا تخلفت عن الغزو وتخلفت عن رسول الله غدرا وخسة وغيلة وما وفتش بالوعد، ده أنا مذنب وده أنا إنسان حقير وده أنا كده. بيبدأ كده وبيدخل الإنسان في دوامة نفسية تجيب له الأمراض النفسية والعقد والإحباط واليأس والانهيار. لكن أدب الإيمان أدبنا بإيه؟ بإنه وأن تؤمن بالقدر. خلاص حصلت المعصية، خلاص لله الأمر من قبل ومن بعد، وأبدأ ملف جديد وصفحة جديدة وأنطلق، وأنا لا أحمل على ظهري عقدة الذنب التي قد تدفع الإنسان إلى اليأس أو القنوط أو الانهيار أو الانتحار. وبعد شوية هتشوف الأثار اللي ترتبت على كده. فالعلماء بدأ يقولوا إيه؟ لو أن كعب بن مالك خرج إلى الجهاد كان هياخد أجر المجاهدين، لكن ما كان أبدا لينال حلية أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه. الله، طب أنا قبل أن أعمل العمل وما يدريني في أي الأعمال الخير، يبقى لازم تعمل. لكن هب أنه قد جرت الأقدار وتخلفت ولقيت نفسي تخلفت خلاص، يبقى دي مرحلة تأتي بعد العمل، بعد المصيبة، بعد الكارثة. فأين موضع القضاء والقدر؟ مش قبل الإقدام على العمل أفعل ولا لا أفعل، قبل الإقدام هناك جانب الأمر، أنت مأمور بالآداب والمعالم الشرعية. لكن هب أنه حصل تقصير أو حصلت كارثة أو حصل أمر خارج عن الطوق، يبقى أصبر شوية وتأمل، شوف إيه اللي حينبني عليه لكي لا تأسوا على ما فاتكم. قال له وتؤمن بالقدر خيره وشره. فكان العلماء يقولوا إيه؟ يقولوا إن النقص في الكون، النقائص الموجودة في الكون من الكوارث والأمراض والابتلاءات والمعاصي والآثام، إن النقص في الكون مثله كمثل الظل للصورة. بل وكان الإمام الغزالي يقول لك إن نقص الكون هو عين كماله، كمثل اعوجاج القوس، فلو أنه استقام لما رمى. يبقى تبدأ تشوف أين الموضع القدريات والمصائب والابتلاءات من دائرة حياة الإنسان، أهوه لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فربنا بيقول لك خلي بالك إن كل المصائب اللي تيجي على خلاف ما تتمنى وعلى خلاف الهوى، دي من ورائها حكمة، ومن ورائها تدبير، ومن ورائها فضل إلهي أشمل. فاستنى، لا تقف عند ظواهر الأمور. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. يبقى دلوقتي استقر المنهج التشريعي وثبت لنا الشرع الشريف معرفة مصادر المعرفة التي تنبني عليها الثقافة والفكر والهوية، ثم انتقل بنا إلى صفو هذا الدين وخلاصته ولبه وجوهره ومعدنه، العلاقة الخالصة الصافية بالله رب العالمين، المعرفة الحقة بالمولى تبارك وتعالى. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. يبقى في بقى فارق بين المعرفة بأحكام الشرع الشريف وفلسفته وحكمه ومقاصده، وبين المعرفة الخالصة الصافية بالله رب العالمين، المعرفة التي تعني أن يتعامل الإنسان بقلبه وفؤاده ومشاعره وأحاسيسه وانفعالاته وقيمه وجوارحه مع الله، وأن يحصل من كمال الرضا والتسليم والعبودية والاعتماد والركون والمعرفة والسير إلى الله ما يحقق للعبد معنى العبودية معنى آخر. وكأن قضية الإسلام وقضية الإيمان إنما هي دوافع تسوق العبد إلى هذا المعنى، العلاقة الخالصة بالحق، المعرفة بالمولى. كيف تكون؟ كيف يعرف العبد مولاه؟ فقال له فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه. أراد أن يغرس في نفسك نمطا من المعرفة بالحق وكمالاته حتى كأنك تراه، لما أن ما تراه بلغ عندك من الوضوح والانكشاف مبلغا لا تمتري فيه ولا تتشكك. فده عايز يوصلك إلى درجة من المعرفة بالحق تدفعك إلى السير إليه على بصيرة في غاية الانجلاء والانكشاف والوضوح، حتى لا تغيب عنك جوانب من معرفة الحق فيؤدي نقص المعرفة إلى خلل في العمل والتطبيق. الله، يبقى خلي بالك إن احنا داخلين على مدخل من أعظم مقاصد هذا الدين. نحن الآن ونحن نستهل الكلام عن الإحسان نقف على عتبة الجلال ونتأهب للدخول من أبواب العظمة والأبهة، لأنها حولت الإنسان من عمله هو بالأحكام ومن اعتقاداته القلبية في معالم الحق إلى معرفة واضحة بالله. وما دمنا قد بدأنا نتأهب لمعرفة الله وإدراك الجلال واستشعار العظمة والتدرج في المعرفة، يبقى احنا على أخطر باب من أبواب الدين على حقيقته وجوهره وخلاصته. قال له فأخبرني عن الإحسان. ولذلك جاء بالإحسان بعد الإسلام والإيمان لأنها مراقي توصل إليه، ولم يبق بعد معرفة الحق من أمر يقصد من الدين إلا معرفة متى الساعة ومتى لقاء ذلك الرب الأعظم الذي عرفناه. فقال له بعدها فأخبرني عن الساعة. الله، يبقى خلي بالك إن احنا داخلين على منطقة خطيرة، منطقة لها هيبة ووجل وعظمة. انت مش أخذ بالك من أن الأهل الإيمان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. انت مش أخذ بالك من إنه سيدنا موسى لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. انت مش أخذ بالك من أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لمجرد أنه تشرف بتحمل كلمات الله المنبئة عن جلاله وآيات عظمته. يبقى خلي بالك أن احنا داخلين في منطقة من أخطر مناطق هذا الحديث وأجلها وأعلاها وأوفاها. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن عجب أنه إذا زادت المعرفة قل الكلام. ده هي كده، احنا بنستعمل الكلام الكثير للمبالغة في توضيح المعرفة لمن لا يعرف. فلما يبدأ التلميذ يكبر ويبقى من العلماء ويسأل المسألة تلاقي إجابة الشيخ اختلفت. زمان كان بيجاوبوا السؤال في نص ساعة، دلوقتي يقول له انت مش اخد بالك من القاعدة الفلانية، اهي حل المشكلة. بس بيديله القاعدة والتلميذ بدأ يفهم كيف يطبق وكيف يعمل. فكانوا العلماء يقولوا كده، كلما زادت المعرفة قل الكلام. ولذلك تلاقي الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلاما وأعمقهم معرفة وأكملهم هديا. وكان الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب فضل علم السلف على الخلف يقول لك كده، يقول لك كانوا رضي الله عنهم أقل كلاما وأكثر معرفة، لأنه بيكلم إنسان عارف فاهم، فبيديله بس كلمة سريعة كده، رمز كده، إشارة، كلمة كده سريعة، بيفهم الحكاية كلها ويخلص الموضوع. إنما إحنا دلوقتي لازم نشرح المسألة الواضحة في نص ساعة، وفي الآخر تلاقيه مش لسه على يعني بدأ يفهم، يعني بداية الفهم كده. والله يقولك بقى هو الموضوع الفلاني، وتلاقي قالك حاجة غلط برضو، يعني بعد نص ساعة قعد تشرح له ويقول لك تحس انه فهم تماما الحمد لله. يقول لك يعني انت تقصد الموضوع الفلاني، لا مش هو برضو، ذهنه راح لحاجة تانية. اهو كده، زمان ما كانوش كده، كانوا اكثر الناس معرفة واقلهم ايه كلاما. ففي الاسلام والايمان كان كلام كتير. قال له ما الاسلام؟ قال له ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فحتى جبريل كان يشعر أنه لسه في مجال لأن احنا نطول الكلام. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإيمان، فطلعوا في كلمتين، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما قالش جبريل صدقت، كأنه استشعر أن المقام لم يعد يحتمل كثرة الكلام، فتهيب أن يتكلم بعد بيان النبوة المعصوم عن جلال الحق. ده مقام ما يحتملش بقى كلام ولا تعقيب ولا صدقت، ما خلاص ما يعني يسكت، يعني مقام عظمة وهيبة. أن تعبد، يعني سبحان الله العظيم، هو مش خير خلق الله سيدنا رسول الله بيقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فلا أحد من الخلائق من السابقين واللاحقين يقتدر على أن يعبر عن معالم العظمة وجلال الحق كما يفعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بل إنني لا أتخيل أن جبريل عليه السلام قد وجه بجواب أسكته. قال له قال فأخبرني عن الإحسان، فإذا بالبيان النبوي المقتضب الموجز الخاطف المعبر عن لمحات من جلال الحق تسكت، يعني تبهت خلاص، ما ما ما ما ما ما لا تحتمل كلاما. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني صاحب البصيرة إذا وقف مع هاتين الكلمتين فقط انخلع لها قلبه والله. وكان من السابقين من أهل المعرفة من إذا ما توقف أمام آية من الآيات أو كلمة من الكلام وانفتحت له آفاقها ورأى ما وراءها ذهل عقله. فيقول لك في هدي السلف كده النووي وغيره، يقول لك: وكان بعض الصالحين ربما قام الليلة بالآية من كتاب الله يقرأها. يقول لك واحد من التابعين قرأ قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال لك: فما زال يرددها حتى طلع الفجر وهو يبكي. ايه ده يعني سبحان الله، فكيف بهذا الكلام؟ قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبهذه العبارة ختم البيان عن أعظم أركان الدين من الفقه والعقائد والمعاملة والسلوك إلى الله، ولم يبق بعدها إلا أشراط الساعة وسمات العصر وعلامات الزمان. وفي المجلس القادم إن شاء الله نتوقف مع لمحات مما ينجلي من عظمة هذا البيان عن معنى الإحسان. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.